الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا به ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فجدير بكل حري على الخير وحريص عليه فجدير بكل حريص على الخير أن يقبل على الفقه في الدين، فتلك علامة خير وإرادة خير به إن شاء الله تعالى. أقول وبالله تعالى التوفيق. سبق الحديث في هذا الباب عن المحرمات من النساء، أعني اللواتي لا يحل للرجل أن يتزوج بهن، وهن كما سلف أربع بالمصاهرة وسبع بالنسب وسبع بالرضاعة. أما أربع بالمصاهرة فأم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وامرأة الأب. أما المحرمات بالرضاع بالنسب فالمذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هم هؤلاء السبع بالنسب. وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأيضا سبع حرمنا بالرضاع. أقول بعد ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قوله تعالى: وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم بالعقد فورا، بمجرد العقد على البنت تحرم أمها على التأبيد، سواء دخل الشخص بالبنت أو لم يدخل بها، فالتي يسمونها الحماة، حماة الرجل، تحرم عليه بمجرد العقد على ابنتها. أعني إذا عقد شخص على فتاة مثلا ثم طلقها ولم يبني بها، حرمت عليه أمها على التأبيد، حرمت عليه أمها على التأبيد، وكما أسلفت، وحتى إن لم يدخل بها. فقوله تعالى: أمهات نسائكم، كما يقول علماؤنا، مرسلة غير مقيدة بالدخول، غير مقيدة بالدخول. ثم قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة في الحجر هي بنت الزوجة من رجل آخر، إذا تربت عندك هذه ربيبة في الحجر، هي أيضا محرمة عليك، لكن تحريمها مقيد بقيدين. هنا في الآية الكريمة قيد معمول به عند الجمهور، غير معمول به عند الجمهور، والقيد الثاني معمول به. فالقيد المعمول به هو الدخول بالأم، فإذا دخلت بأمها حرمت عليك، إذا لم تدخل بالأم لم تحرم عليك البنت. أما كونها عندك في بيتك فهذه المسألة يرى الجمهور أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر إنها تحرم، وكلمة في حجوركم خرجت مخرج الغالب كما قال الجمهور. إلا أن من أهل العلم كعلي رضي الله عنه وكأبي محمد بن حزم رحمه الله يقولان: في طائفة قليلة من العلماء لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في الحجر لظاهر الآية الكريمة. وقد ورد أن رجلا، وهذا بإسناد صحيح، أتى إلى علي رضي الله عنه فراه علي حزينا، قال: ما شأنك؟ قال: ماتت زوجتي. فقال له علي: ألها بنت من رجل آخر؟ قال: نعم لها بنت من رجل آخر. قال: هي عندك تربيها في حجرك؟ قال: لا، إنها بالطائف. قال: تزوجها. قال: كيف أتزوجها وهي ابنة زوجتي؟ قال: إنها ليست في الحجر، وربنا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إلا أن الجمهور خالفوا عليا رضي الله عنه في هذه المسألة، وقالوا إن كلمة في حجوركم وصف للغالب الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الربيبة في الغالب تكون في الحجر، والله أعلم. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي زوجة ابنك حرام عليك على التأبيد. فإذا عقد الولد بمجرد العقد على امرأة، على فتاة، حرمت هذه المرأة، حرمت تلك الفتاة على أبيه، أصبح أبوه محرما لها على التأبيد، سواء دخل بها الابن أم لم يدخل بها الابن. فحلائل أبنائكم هنا مرسلة غير مقيدة بالدخول. فالولد إذا تزوج فتاة أو تزوج امرأة حرمت هذه الفتاة أو تلك المرأة على أبيه على التأبيد، أصبح أبوه محرما لها على التأبيد، يجوز له أن يصافحها، يجوز له أن يخلو بها ما دامت الفتنة مأمونة، يجوز له أن يسافر بها إلى غير ذلك مما تستلزمه المحرمية على التأبيد، والله أعلم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احتراز بقوله تعالى من أصلابكم عن الأبناء من التبني، فكان في الجاهلية الشخص يتبنى طفلا وينسبه إلى نفسه، فلما جاء الإسلام نسخ هذا التبني. قال تعالى في كتابه الكريم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فحرم التبني، فعليه يحرم الذي يحدث في هذه الأزمان من ذهاب قوم إلى الملجأ أو من التقاط قوم لطفل ونسبته إليهم، نسبته إليهم على أنه ابن لهم، فهذا محرم ولا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال أن تأتي بطفل من الملجأ أو طفل من الطريق أو طفلة وتنسبه إليك على أنه لك ولد أو على أنها لك بنت، هذا حرام ولا يجوز بحال. ولقد قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا وليعلم أنها كبيرة من أبشع الكبائر، أن تلتقط ولدا وتسميه باسمك. كيف تورثه ولا يحل له أن يرث؟ كيف ترثه ولا يحل لك أن ترث منه؟ كيف تجعله يطلع على محارمك وهو ليس لهن بمحرم؟ كيف تجعله يصبح وليا لهن وهو ليس بولي لهن؟ فحرام ثم حرام. ولقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة مجح على باب فسطاط، أي على امرأة حامل برز حملها وظهر، فقال: ما لها؟ لعله يريد أن يلم بها، أي لعل شخصا من الجند يريد أن يدخل عليها وهي حامل. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن ألعنه لعنة لا تفرقه، أو كما قال: كيف يرثه وهو لا يحل له، كيف يرثه وهو لا يحل له. فيحرم ثم يحرم أن تتبنى طفلا من الملجأ أو تلتقط طفلا وتنسبه لنفسك، وتنسبه لنفسك، هذا حرام حرام حرام. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء الذين من الأصلاب هن اللواتي يحرمن، أما زوجة الابن ليس، زوجة الابن الدعي الذي ليس بابن لك على الحقيقة حلال لك. ولذا فإن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يقال له في الجاهلية زيد بن محمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنأه في الجاهلية فكان يقال زيد بن محمد، فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم رد إلى حيث كان، فأصبح زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هذا رضي الله عنه ليس ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام من الصلب كما هو ليس من الصلب كما هو معلوم. ولذلك لما طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تزويجها من السماء لعلة ذكرها الله في كتابه الكريم، إذ الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش لبيان أمر أو أقول لإبطال أمر من أمور الجاهلية. فكانوا في الجاهلية يحرمون على الشخص أن يتزوج زوجة ابنه الذي ادعاه إليه ونسبه إليه، فأبطل هذا بأمرين بل بأمور. الأمر الأول قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والأمر الثاني: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وأختها في أن واحد، لا يجوز لك هذا إلا أن تطلق واحدة ثم تتزوج بأختها، أو أن تموت واحدة وتتزوج بأختها كما صنع عثمان رضي الله عنه، فقد تزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ماتت تزوج بأختها، فهذا وارد وهذا صحيح. لكن أن تجمع بين الاثنين في زمان واحد فهذا لا يحل لك. وكذا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلا يجوز لك أن تتزوج امرأة وأن تتزوج خالتها كزوجة ثانية معك مع بنت أختها، ولا مع المرأة وعمتها كذلك. قال عليه الصلاة والسلام أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا التحريم أضيف بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما صدر منكم في جاهليتكم قد عفونا لكم عنه، لكن لا تبقى امرأة أيضا مع أختها بل تمسك واحدة وتفارق الأخرى، إن الله كان غفورا رحيما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك مصطفى. الحمد لله. الله يكرمك يا رب. وياكم. الشيخ بس من بعد إذنك، حديث في صحيح البخاري. ما هو؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. تفسير الحديث، لأن هون نحن عنا في سوريا بيقولوا إني بشوف يعني رؤية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام باليقظة. فأنا بس بدي التفسير. ومدى الحمد صحة لله والصلاة والسلام. بس يوم بعد إذنك شيخي. نعم. ومدى صحة الحديث تبع أم هاني لما شربت البول تبع رسول الله. أم أيمن تقصد. أم أيمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذه رواية. وفي رواية من رآني في المنام فساراني في اليقظة، هذه رواية ثالثة. ورواية ثانية وثالثة: من رآني في المنام فقد رأى الحق. إذا سلمنا بصحة الروايات كلها، إذا سلمنا بصحة الروايات كلها مع أن منها بعض الروايات فيه بعض الكلام، فمن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، وجه واضح أن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا العلماء يضعون لذلك قيودا، حتى يرى شخص رسول الله في المنام ويأتي ويصدق لا بد من قيود. أولها أن يكون المخبر أنه رأى الرسول صادق في إخباره، الثاني أن يكون المرئي موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية والخلقية. فرسولنا كان أبيض على سبيل المثال، كان أبيضا، فإذا رأيت زنجيا في المنام فليس هو بالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كريم الأخلاق، فإذا رأيت بذيء الأخلاق في المنام فليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ألا يأمر بشيء مخالف للشريعة، فلا يأتي شخص يقول رأيت الرسول فنسأله ماذا قال لك، يقول قال لي لا تصلي، فنقول له هذا ليس رسول الله. ثانيا، من رأني في المنام فقد رآني، أي قد رآني كما أنا على صورتي وصفتي، هذا قول. أما الحديث فسيراني في اليقظة، هذا إن سلم أمره فذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما القائلون من المبطلين أن الرسول الآن يرى يقظة فلا مستند لهم، والرواية بذلك متكلم فيها ولا مستند لهم، ولم يرد أبدا أن الصحابة رأوا النبي بعد موته وهم خير القرون رضي الله تعالى عنهم. هذا ويجدر به التنبيه على حديث آخر في هذا الصدد، حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني وأجيبكم، ومماتي خير لكم تورد علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكرر الرواية التي فيها أن من رأني في المنام فسيراني في اليقظة، التي استفاد البعض منها فائدة ليست بصحيحة بل مضرة، أنهم يرون النبي يقظة بعد مماته، هذه لا تثبت. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. فيك بارك الله. دلوقتي حضرتك عايز أعرف حكم لبس الدبلة للخطيب والخطيبة. تاني حاجة حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة. أخيرا ما الذي يجب على الخطيب والخطيبة في الاتصال، حكم الاتصال بالتليفون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن دبلة الخطوبة فلم يرد أن النبي كان يلبس 9 دبل، لم يرد أنه يلبس دبلة مكتوب عليها عائشة، والثانية حفصة، والثالثة أم حبيبة، ولم يرد أن أم حبيبة لبست دبلة مكتوبة عليها محمد بن عبد الله، فليست شعارا للمسلمين أثناء الزواج. ولينظر من أين أتت المسلمين، فلنا هدي ولنا دل ولنا سمت نستقيه من هدي محمد الذي هو أكمل هدي صلى الله على نبينا محمد وسلم. ثانيا، عن قراءة الفاتحة أثناء الخطوبة لم أعهده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. ثالثا، عن الخطيبة مع مخطوبها، هي لا زالت امرأة أجنبية عنه، فالذي يحل مع الأجنبيات يحل معها، والذي تمنع منه الأجنبيات تمنع منه، والله أعلم. أرجع إلى التأويل فأقول قال الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بداية أسألك الدعاء لي بأن ألقى الله وهو راض عني. الله يجعلنا نلقاه وهو راض عنا جميعا، والسامعين والسامعات، اللهم أمين. السؤال الأول يا شيخ بخصوص الزكاة، زكاة المال في ذهب زوجتي إن كانت تلبسه ولا تدخره، كذلك إذا اشتريت شقة علما أنني أدفع أقساطا شهرية عن هذه الشقة، فهل لها زكاة مال ولا أسكن فيه؟ للتجارة. السؤال الثالث، شقة للتجارة؟ هي ليست للتجارة، هي ليست للتجارة، ولكني أدخرها علما أنني بإذن الله سأسكن فيها. طيب. لاحقا. وبعد السؤال الثالث بخصوص سيارة أريد أن أشتريها من مصرف إسلامي وليس ربوي، هل البنك يمتلكها أو سيشتريها لك؟ البنك سيشتريها لي من المعرض. ابتعد عن هذا، ليس بإسلامي، ولا توصفه زورا بأنه إسلامي. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن زكاة الحلي فزكاة الحلي فيها نزاع بين أهل العلم، والذي تطمئن إليه النفس أن الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ومن الأدلة على ذلك أنه مال، ربنا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذه آية عامة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا دليل ثاني وهو عام كذلك. ودليل ثالث حسنه فريق من العلماء أن امرأتين أتتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما ثوران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يثوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاة. فهذه أصول القول بأن الحلي عليه زكاة. أما القول بأن الحلي ليس عليه زكاة فلا أعلم له مستندا ثابتا اللهم إلا حديث، وهو أيضا تالف جدا لا يثبت، حديث ليس في الحلي زكاة وتالف جدا ولا يثبت سنده بحال. أما الذي عول عليه الحنابلة القائلون بأن الحلي ليس عليه زكاة هو فعل 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة المرفوعة لا يقاومها الموقوف على الصحابي، بيد أن من الصحابة أيضا من قال بوجوب الزكاة عن الحلي. فتبقى لنا الآيات المحكمات العامة والدليل الخاص، وأفعال الصحابة تنوعت، فالذي أراه وجوب الزكاة عن الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والله أعلم. أما عن الشقة المقتناة التي قد تباع بعد أو قد تسكن فهذه قنية ليست عليها زكاة والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. ربنا يجعلك من الجنة ومن الفردوس الأعلى. وأنت والسامعين. والله العظيم. تفضل. بقول لحضرتك في سؤال في زكاة رمضان، زكاة المال. الوقت احنا بنطلع سلع، يعني جميع السلع ربنا بيكرمنا بيها في رمضان. أنا سمعت حضرتك بتقول هل الفلوس أحسن؟ أنا عاوز. وفي سؤال تاني حضرتك معلش، يعني أنت تريد أن تقول أن السلع والكراتين التي تخرجها في رمضان تخصم من زكاة المال؟ لا يجوز لك. لا يجوز لي. نعم، لأن الفقير أولى بالمال يتصرف فيه كيف يشاء. لا تلزمه بأن يأكل رزا ويريد أن يأكل غير ذلك. الله قال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وسبق وبينت أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان الفقير سفيها وأقمت نفسك مقام ولي السفيه، فحينئذ يجوز لك أن تأتي له بما ينفعه كولي للسفهاء. أما إذا كان الفقير رشيدا عاقلا فهو أولى بالمال، فالمال حقه، الزكاة حق له، يتصرف فيها كيف يشاء ما دام رشيدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك فضلتك يا شيخ، كنت عايز أسأل عن المعاش اللي الدولة بتصرفه يعني بعد سن 60. حضرتك أنا والدي يعني خد المعاش في حياته مبلغ كبير يعني وصرفه في حياته، بس بعد ما توفى كان طبعا في المعاش اللي هو الشهري اللي بيتصرف. فحضرتك أنا عايز أعرف هل هذا ميراث يعني وزع على الإخوات كلهم بما فيهم المتزوجين ولا للقطب؟ المعاش الشهري حسب ما قيد. المعاش الشهري حسب ما قيد به. بارك الله فيك. السلام عليكم. طب ممكن سؤال تاني يا شيخ بعد إذنك؟ ممكن بإجازة، تفضلي. حاضر. حضرتك طيب بالنسبة لأن في شقة يعني والدي كان سايبها يعني واخدها برضو من الدولة لما المنزل بتاعنا يعني الهدم في الزلزال، فحضرتك اللي هما الدولة مدياله الشقة دي على أساس إن ما كانلوش مكان، فهو بعد كده بعد ما قعد في الشقة دي قدر إن هو يبني في حتة أرض يعني يبني فيها بيت لينا، فهل احنا حقنا دلوقتي الشقة دي نقبلها ونقعد فيها ولا لأ؟ إذا كانت الدولة ملكتها له تمليكا تاما من غير عقد حضرتك. عموما إذا كان عرفا ملكت تمليكا تاما فهي لوراثته، كل بحسبه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. نعم. بنحبك في الله يا شيخنا. الله يكرمك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا فقه الجمعة يعني الذهاب الى المسجد مبكر، هل الطهاره الصلاه على النبي، هل الكلام ده فعلا ورد؟ كيف ورد؟ منهما هو وارد طبعا لا شك. نعم تذكرنا يا شيخنا ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، والفقهاء لهم قولان في الاغتسال من ناحية الوجوب من عدمه، فبعضهم يحمل كلمة واجب بمعنى حق، فمن ثم يحمل الغسل على الاستحباب يوم الجمعة، فعلى كل يستحب الغسل للجمعة ويستحب التبكير لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كمن قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وللجمعة فقه متسع لا يتحمله المقام الآن. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو إلى المحرمات في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. من المحرمات من النساء المحصنات. المحصنات هنا أو عموما كلمة المحصنات لها معاني، أحيانا تطلق المحصنة على العفيفة، أحيانا تطلق المحصنة على المزوجة، أحيانا تطلق المحصنة على المؤمنة، أحيانا تطلق المحصنة على الحرة. فهذه بعض معاني المحصنات. ومعنى الإحصان المنع، والمراد المنع من الحرام والفاحشة. فلما كان الإسلام يمنع من الحرام سميت المسلمة محصنة، لما كانت الحرية في الغالب تمنع من الحرام سميت الحرة محصنة، لما كان الزواج في كثير من الأحيان يمنع من الفاحشة سميت المزوجة محصنة. فهكذا كلمة المحصنات أي العفيفات أحيانا، أي المزوجات أحيانا، أي الدينات أحيانا، أي الحرائر أحيانا، على حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة نفهم معناها الذي وضعت له، وهذا بإطراد. فكلمات القرآن الكريم تتعدد معانيها، يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. هذا أصل عظيم في التفسير، أن كلمات القرآن تتعدد معانيها، يفهم المعنى المراد من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. كما أسلفنا في كلمة الأمة، أحيانا تأتي بمعنى الملة، أحيانا تأتي بمعنى الرجل الحليم العاقل الرشيد، أحيانا تأتي بمعنى المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وأحيانا تأتي بمعنى الجماعة الكثيرة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. فتتعدد المعاني، وإن كان يمكن ربط المعاني ببعضها لكن يكون الأظهر وجه واحد. فالمحصنات هنا هن المزوجات، أي والمزوجات عليكم يا أهل الإسلام حرام. حرام على الرجل أن يتزوج امرأة متزوجة على ذمة رجل، حرام عليه أن يتزوجها، حرام عليه كذلك أن يخببها على زوجها. فأثيم ثم أثيم من يسعى لتخبيب امرأة على زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وهم شياطين الإنس الذين يخببون المرأة على زوجها ويكرهونها فيه حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. فقوله تعالى: والمحصنات من النساء، أي المزوجات من النساء، عليكم يا أهل الإسلام حرام إلا أن يطلقن أو يفارقن الأزواج بصورة من صور المفارقات الشرعية الأخرى. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي بالسبي. فإذا كانت المرأة مزوجة وسبيت، كانت مزوجة وسبيت، كانت من المشركات وبإغارة المسلمين على بلادها سبيت وجاءت في السبي، هي مزوجة، ولكنها حينئذ إذا انقضت عدتها تحل ويفسخ العقد الذي كان بينها وبين الزوج الأول. وفي ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس في سبايا أو طاس، وهي بلدة مجاورة للطائف. كانت هنالك منها سبايا في غزوة يقال لها غزوة أو طاس، فأتي بسبايا من المشركات، فتحرج الصحابة من غشيانهن بسبب كونهن متزوجات، فأبيح للصحابة ذلك بقوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، أي يحللن لكم إذا استبرئن بحيضة، والله أعلم. كتاب الله عليكم، أي فرض الله عليكم وشرع الله لكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي وأحل لكم ما وراء تلك النسوة المحرمات المذكورات، فما وراء ذلك حلال. لكن هنا أتت سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بإضافة أشياء في التحريم نبينها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شخص أسأل سؤالين. تفضلي. كنت عايز أسأل لو على الشعر الزائد في الجسم بالنسبة للمرأة والبنت. الشعر؟ الزائد إزالته، عارفة إنه يعني كنظافة، لكن يعني هو يبطل لو ما زالش بالنسبة للبنت. يبطل الصلاة. يعني شعر الوجه ولا؟ لا يعني شعر الـ يعني كده. لا لا لا يبطل، لا يبطل. يعني لو بالنسبة للبنت يبطل الصلاة أو المرأة بطل. لا الشعر لا يبطل الصلاة. يعني لو زاد بول زاد على 40 يوم وحاجات من دي ما لا تبطل الصلاة. لا تبطل، ما يدورش يعني مش ما يعملش في الصلاة حاجة. طب لو سمحت سؤال تاني. تفضلي. يعني فيه واحد يعني شغال ايه في مكان في محل مع ايه يعني اعتبر هو شغال مكان والده في المحل، فبيجيب بضاعة للمحل بيجيبها هو، بروح يجيبها المكان بيجيبها في سعر رخيص، فهو معاه عربية بيجيبها في عربيته هو بدل ما يجيبها في عربية تانية بتكلفة عالية، فبيجيبها هو بسعر جملة بمكان رخيص ويجيبها في عربيته، فبدل ما يجيب عارف انه هيجيبها في عربية تانية من بره هيدفع مبلغ العربية هو بياخد نسبة بسيطة من نسبة المبلغ بتاع العربية دي بس. يطلع والده على ذلك، يطلع والده على كل ذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ مصطفى. يا أهلا وسهلا. طمنا عنك يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك يا أبو عبد الله، تفضل. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ مصطفى. الحقيقة الأمة تمر الآن بمشكلة عضار، وهي انتشار مرض يعني أخاف العالم بأسره، وهو إنفلونزا الخنازير. لو كلمة توجيهية يا فضيلة الشيخ للأمة الإسلامية كيف تواجه هذه أو هذا المرض، وواجب علماء الأمة في هذا الصدد. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله على هذه الجهود المباركة. بارك الله فيكم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعندنا أصل أصيل بارك الله فيكم لا بد وأن يتقن ولا بد وأن يفهم، ألا وهو أن الأمراض والأوبئة وكل ذلك مقدر قدره الله سبحانه. الذي يبتلي به العباد هو الله، والذي يصرفه هو الله سبحانه وتعالى. أي مرض كائنا ما كان، الذي يبتلي العباد به هو الله، والذي يصرفه عن العباد هو الله سبحانه وتعالى. فإليه الملجأ في كل وقت وفي كل حين وفي كل مقام وفي كل مقال. فكل بلاء يصيب العباد من الله مقدر. وأحيانا وأجرت سنة الله بذلك أن الله يسلط الأوبئة على العباد لعلهم يرجعون. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، البأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء الفقر الشديد، والضراء الضر في الأبدان. لماذا؟ لعلهم يضرعون، أي لعلهم يرفعون أكف الضراعة لله، يسألونه يرجونه يطلبون منه كشف الكرب، يطلبون منه رفع البلاء. فجدير بالمسلمين في هذه الأزمنة أن يبتهلوا إلى الله سبحانه، يسألونه رفع البلاء، يسألونه كشف الضر الذي حل بالمتضررين. هذا الذي نملكه وهذا الذي ينبه عليه. الأوبئة تسلط على القوم للجرائم المتفشية. الله قال في كتابه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله مستغفرين من ذنوبنا تائبين منها سائلين الله كشف البلاء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ. بارك الله فيك، تفضل. لو سمحت سيدنا الشيخ. تفضل. احنا بنصلي في مصلاية. نعم. احنا بنصلي في مصلاية عندنا في الشركة في السعودية هنا. وبعد. طبعا في جماعة يقول لك لا ما ينفعش لازم نروح نصلي في الجامع. فمش عارف يعني انا الصح. بس احنا يعني بنصلي في المصلاية ان في ناس اسمعي يعني اسمعي مصلاية هذا خطأ شديد ان تقول مصلاية. بعض الناس يقول على المصلى مصلى، مصلى هذا جهنم والعياذ بالله، اسمه مصلى. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلاية او مصلى، او اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم هذا تصحيح فقط ليس ايقافا لسؤالك. تفضل. طب بنصلي فيها، ففي ناس عندنا معانا يعني في الشركة هنود ويعني وبنجلاديش وكده، فبيصلوا في الغرف وفي اللي ما بيصليش خالص، فمع الاحتكاك بالكلام وكده فبنناديهم وكده، فبنصلي مع بعض في مصلاية وبنأذن وكل حاجة. يا أخي لا تقل مصلاية، الله يغفر لك. عموما إذا سمعت النداء وبجوارك مسجد لازمك أن تذهب إلى المسجد، إلا إذا منعك مانع أو حال بينك وبين ذلك حائل. هذا بارك الله فيك. اختصار. طب ممكن سؤال ثاني؟ هاتي بإيجاز. بالنسبة لو في مثلا شعر فوق الخد. شعر فوق الخد وبعد؟ في اللحية ممكن الشال عادي؟ شعر فوق الخد نعم يجوز تجوز إزالته إذا كان فوق الخد بعيدا عن العظمة الناتئة التي هي اللحية، فاللحية هي العظمة التي تبدأ من محاذاة الأذن يمينا إلى أسفل الذقن إلى محاذاة الأذن شمالا. أما الذي في أماكن بعيدة كتحت العين ونحو ذلك فتجوز إزالته والله أعلم. شكرا. عفوا بارك الله فيكم. قال الله جل ذكره، السلام عليكم. يقول الله سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الآية. قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ظاهره إباحة كل ما وراء ذلك، كل ما وراء المحرمات المذكورة في الآية الكريمة. لكن جاءت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نصوص تمنع صورا من الأنكحة، فمن ذلك ما تقدم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقد جاء النهي صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا جاء النهي عن نكاح الشغار المتفشي في بعض البلاد كبلاد اليمن على وجه الخصوص، فهذا متفشي فيها بصورة كثيرة جدا. الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. هذا وبعد ذلك هنالك إضافة. فهنالك من العلماء من قال في تفسير الشغار وهم الجمهور: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، زوجني أختك وأزوجك أختي، ليس بينهما صداق، أي يجعل مهر هذه مهرا لتلك ومن ثم لا مهر لهذه ولا لتلك. فهذا يأخذ أخت هذا مشترطا أن يأخذ الآخر أخته وليس بينهما صداق. فهذا الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التوصيف قال جمهور الفقهاء، بل وقال جمهور المحدثين، إن الشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك ابنتي، أو غير ذلك من المقايضة، ليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق. كذا رأى الجمهور أن هذا هو الشغار الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن التفسير الصغار هذا هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عندنا أصل أن النبي نهى عن الشغار، تفسير الشغار هل هو من قول الرسول أو من قول ابن عمر الراوي عن رسول الله، أو من قول نافع الراوي عن ابن عمر، أو من قول مالك بكل قال فريق من أهل العلم، لكن عموما رأي الجمهور أن الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، زوجني أختك وأزوجك أختي، ليس بينهما صداق. ومن العلماء من لم يعتبر هذه الفقرة الأخيرة فقال الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي فقط بدون زيادة ليس بينهما صداق، وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه، خالف الجمهور في هذه المسألة وقال سواء سميها صداقا أو لم يسميها صداقا فلا يحل لرجل أن يقول للآخر زوجني أختك وأزوجك أختي كشرط، فهذا رأي معاوية رضي الله عنه. وقد ورد في حديثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يؤيد هذا المعنى، لكن أرى الرواية به شاذة، ألا وهو أن الرجل يقول للرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، وردت مرفوعة غير مقيدة بلفظة ليس بينهما صداق، لكني لا أراها تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي عليه الجمهور في تفسير الشغار زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ليس بينهما صداق، يجعل صداق هذه صداقا لتلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. أيوة شيخ، كنت عايز أسأل لو سمحت حكم التصوير والملايات اللي عليها دباديب أو كده. حكم التصوير تصوير ذوات الأرواح حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. يعني تصوير ذوات الأرواح حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. ضرورة قد تتعدد الضرورات. قال عليه الصلاة والسلام لعن المصورون، وقال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأتى رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل أصور ليس لي عمل إلا هذه التصاوير، قال ادن مني، فلما دنا منه قال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك ربنا فيك يا رب، اللهم أمين. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، دلوقتي احنا في بيت عندنا، بيتنا يعني، وأخونا مأجر محل فيه من والدي الله يرحمه كان عامله له، فدلوقتي احنا هنبيع البيت. نعم. فهو طالب في مقابل ان هو هيخلي المكان، وما عندوش اي مصدر رزق تاني، هي دي شغلته، في مقابل ان هو هيخلي المكان او هيسيبه، هو بيطالب بمبلغ احنا اللي نحدده، مش طالب حاجة محددة يعني، بس يقدر يبتدي بيه مشروع بره بعد كده. اعيد السؤال. احنا والدي الله يرحمه سايب لنا بيت يملكه، يملكه، كان الوالد يملكه، الوالد كان يملكه. نعم. وهو توفى، ودلوقتي احنا البيت جاي له بيع يعني. نعم. ففي عين من العيون من البيت نفسه، اخويا مأجر مأجره، والدي كان عامله له ايجار قديم. اخوكي هو مستاجره من والدك؟ وايجار قديم اللي هو الايجار الدايم. ايوه نعم نعم. بس هو دلوقتي احنا هنبيع البيت، فهيبقى خالي يعني. نعم. فهو الاخ دوت طالب مننا ان يبقى في جزء له هو اللي يحسبه الخاص، يبقى زي تعويض علشان لا يحل له، حرام عليه ان ياكل هذا. طب ما عندوش اي مصدر رزق تاني. اذا طابت نفوسكم انتم باعطاء اخيكم شيئا من المال عن طيب نفس منكن جميعا لا بأس، اما كونه يفرض فلا يحل له ذلك. بارك الله فيك، ارجو لما كنت بصدده. السلام عليكم. معك احمد من اسكندرية. لو سمحت يا شيخ، عندي قطعة ارض مأجرها مبلغ من المال، فهل الزكاة بتاعتها من زكاة زروع ولا زكاة على لا المبلغ؟ هذا المال يضاف الى رأس مالك، واذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي مع سائر المال، والله اعلم. شكرا. عفوا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف امورك؟ الحمد لله. ممكن اسألك سؤال يا شيخ؟ سل واوجز. ها؟ سل واوجز. بالله عليك يا شيخ، انا كاتب كتاب بقالي حوالي سنة ونص تو. وبعد؟ يعني صارت مشكلة مع مراتي فحلفت عليها يمين. ماذا قلت؟ قلت عليها الطلاق بالثلاثة، ما ارفع عليك سماعة التليفون تاني ولا كلمة. نعم. ورغم ان انا عارف انه كفارة يمين والكلام هو ماشي ماشي. فما جزاء يا شيخ؟ جزاؤك وانت تعرف انه كفارة يمين وتقصد انه يمين يكفر انك فضل يا شيخ فضل تكفر كفارة يمين، هذا الرأي الذي اختاره. وان كانت هناك اقوال اخر لأهل العلم، لكني اختار انك تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين لانه طلاق معلق. طب وفي حاجة ثانية غير ال10 مساكين يا شيخ؟ ليس هناك حاجة افضل يعني. ليس هناك شيء. ماشي، في سؤال ثاني ممكن يا شيخ تعطيني ساعة؟ تفضل. المرحوم ابي اول ما توفى رحمة الله عليه، اختي حضرت الغسل بتاعه، هل في هذا الشيء يعني؟ الاولى لا تراه عريانا، طبعا يلزمكم ان تغطوه، لكن ان كان هناك رجال اجانب فالاولى ان تبعد النساء عن ذلك. كما ان تفضل ان الرجال يبعدون ايضا عن رؤيه النساء والنساء يبعدن عن رؤيه الاباء، لكن ان حصل يعني الاولى البعد، الاولى البعد، تبتعد بارك الله فيكم. زوجته التي يرخص لها في ذلك لقول عائشه رضي الله عنها، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي الا نساؤه، اما البنت فلا ترى عوره ابيها بارك الله فيك. طب بالله عليك يا شيخ ممكن تجيب لي من السؤال الاول ثاني بالله عليك يعني لو سمحت يعني. قل لك حكايه الطلاق ده لاني قسما بالله يعني يعلم الله والله يعني قولك حاجة. لزوجتك تكوني طالق ان صنعت كذا يا شيخ، في حاله ما اعلم بها الا ربي والله. يا اخي ورغم ان انا عارف الكفاره وعارف ان كفاره يمين هو ضام 10 مساكين، بس رغم هذا وقلته برضو يعني كنت متضايق بس ما مش فنيت اني اطلب يا شيخ. كفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين ولا يحسب تطليق بارك الله فيكم. اقول وبالله تعالى التوفيق، وعرضا وملاحظه سريعه وتنبيه وتحذير لأهل الإسلام، هنالك إرهاصات في وزارات العدل وفي وزارات الأسرة وغير ذلك، مفادها أنه يراد سن قوانين باطلة جديدة في تخص الأسرة. ومن هذا الذي يثار في الفضائيات قوانين من أشد القوانين بطلانا لا يكاد مسلم يتخيلها ولا يعقلها، ولا أدري كيف تسول لأقوام أنفسهم أن يتداولوا مثل هذه القوانين في ساحات القضاء أو في مجالس فيها أفاضل من المستشارين وغيرهم. فقوانين يراد سنها، نسأل الله ألا تسن وأن ينتقم ممن يسن قانونا يخالف ما شرعه الله ورسوله. يريدون سن قانون للأسرة على ما أفادته بعض الفضائيات، يريدون سن قانون للأسرة فيه أن الرجل إذا تزوج على امرأته زوجة ثانية أن الزوجة الأولى من حقها أن تطلق الزوجة الثانية، ليس الزوج، إنما الزوجة الأولى من حقها أن تذهب هي وتطلق الزوجة الثانية، لها حق التسلط في هذا. وشيء آخر يريدون فعله، يريدون في سن هذه القوانين الباطلة ومن سن هذه القوانين الباطلة أن يرفعوا سن الزواج مرة ثانية غير الإفساد الأول الذي تم إلى 21 سنة بدلا من 18 عاما إلى سن الأهلية والرشد كما يقولون. وكل هذا والذي قبله باطل، كل هذا والذي قبله باطل، فليس هناك أي نص من كتاب ربي يمنع البنت من الزواج قبل 18 عاما. وكيف إذا بلغت البنت وهي بنت 12 عاما تمكث 6 سنوات بلا زواج من أجل هذه القوانين الباطلة، وقد تبين الحديث في هذا. ثم شيء آخر، يريدون البحث عن صياغة قانونية كي يقولوا لا إنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، لأن أكثر حالات الطلاق عندهم تكون في السنتين الأوليين، فيريدون إبداء البحث عن صياغة لمنع الإنجاب في مثل هذه السنوات الأول من الزواج. قوانين باطلة تسن وتدرس في مجالس، نسأل الله سبحانه أن ينتقم من كل شخص يعادي دين المسلمين ويريد أن يدخل في الشريعة ما ليس منها ويريد أن يفسد على المسلمين أمورهم. فجدير بكل إخوان القضاء والمستشارين أن يتقوا الله ربهم وأن ينهضوا لدفع هذا الشر والفساد الذي يراد بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتفطنوا بارك الله فيكم لما يراد بكم بارك الله فيكم. هذا ويريدون أيضا رفع سن حضانة الطفل، المرأة تكون حاضنة لطفلها إذا كان ولدا إلى 18 عاما وبعد ذلك يخير، فيتربط إلى حياته في أحضان امرأة لا تقوم التقويم اللائق به. وكذلك في هذا الصدد يريدون رفع البنت سن حضانة البنت إلى سن الزواج. قوانين كلها ما أنزل الله بها من سلطان، قوانين ما أخذت من كتاب ربي ولا من سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فجدير بكل مسلم أن يتفطن، وكل مسؤول عن من هم تحت يديه، وكل مسؤول عن كل قانون يسن ويقدر على تغييره ولا يغيره. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك محاضرة يا شيخ. ماذا قلتي؟ دلوقتي أنا جوزي بيشرب حشيش وماشي؟ لا لا ليس بماشي، ولا أحب أن أسمع منك هذا. لا ممكن لا تفضحي زوجك على رؤوس الأشهاد، قد تكوني كاذبة قد تكوني صادقة، فلا يجوز أبدا أن تقولي مثل هذا القول عن زوجك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدنا الشيخ؟ الله يسلمك. بفضل حضرتك بس كنت عايزك تجاوبني على السؤال ده ضروري. انا عايز اعرف حكم الشغل في الحكومة. بحسب الشغل، بحسب العمل وطبيعة العمل. انا موظفة ادارية يعني، بس ان كنت تجلسين في مكان امن وتمارسين عملا حلالا. أيوة. فلا بأس. لكن الشغل في الحكومة ما فيهوش حرمانية في رزقي ولا حاجة. لا حرمانية رزق لماذا؟ لا الكلام على طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. اقول لحضرتك انا بس يعني الحمد لله بفضل الله ملتزمة بحجابي وكل حاجة بفضل الله، لكن انا عشان الفلوس دي بتبقى محطوطة في بنوك وبنقبضها بفيزا كارت ومش عارف ايه والحاجات دي يعني. لا هذه لا عليك منها يعني، الحمد لله يبقى الرزق حلال يعني. لا عليك منها. بارك الله فيك. هاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، كنت حاطة فلوس في البريد وبعد كده سحبتها والفوائد خدتها، فانا بشتغل في الشغل ويعني انا هطلعها ان شاء الله كده يعني بعيد عن اي حاجة، بس الأوضة اللي احنا قاعدين فيها محتاجة مروحة، فهل ممكن اجيب من الفلوس دي مروحة للشغل؟ يعني تريدين ان تشتري مروحة من مال الربا؟ انا هطلعه يعني انا مش هاخد منه حاجة، فهل لو اشتريت مروحة وحطيتها في الأوضة للزمايلي يعني يبقى فيها حاجة ولا؟ فيها حاجات لا تفعلي. لا افعل؟ نعم حرام عليك اذا فعلت. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بالله حضرتك، في كنت زعلان من واحد صديقي وكده، ففي واحد جه عشان دخل غرفة عندنا على سنه يصلح بيننا، فبيسألني في حاجة انتوا زعلانين مع بعض؟ فقلت له لا. قال لي لا انتوا زعلانين. قلت له يا اخي والله ما في حاجة. فاليمين اللي انا حلفته ده يعتبر يمين لغو ولا يمين اكفر عنه؟ وكان في حاجة؟ ايوه كان في. هو ليس يمينا منعقدة تكفر، لأنه دائر بين الكذب وبين الصدق. إن كان كذبا فليست كفارة الكذب إطعام 10 مساكين، لأن العلماء يقولون في اليمين التي تكفر لا شروط: أن تكون مستقبلية، أن ينعقد عليها القلب، أن تكون بالله وأسمائه وصفاته، أن لا يكون فعلها مكرها. لكن اليمين السابق على شيء مضى، قل والله ما أكلت وأنت أكلت، والله ما شربت وأنت شربت، والله ما في حاجة وفي حاجة، هذه كذب، هذه كاذبة، تستلزم عملا صالحا غير كفارة اليمين. إلا أن بعض الشافعية يجوز لها كفارة اليمين أيضا، لكن الجمهور يقولون هذه كذب يراد لها عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. زوج دلوقتي بيشرب مخدرات مش مكفي بيته. عفوا اغلق الهاتف في وجهها، أن هذه المرة الثانية تصف زوجها بما لا نحبه ولا يحب الله أن يفضح على رؤوس الأشهاد. لا يحل لامرأة تتصل تقول زوجي يسكر، أو زوجي يفعل المحرم، أو زوجي يسرق، حرام عليك، اتق الله، لا تشهري بزوجك ولا تفضحيه. بارك الله فيك. السؤال له فقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أواصل مستعينا بالله يقول الله سبحانه وحل لكم ما وراء ذلكم بينا أن هناك أنكحة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة صراحة في الكتاب العزيز بل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فمن ذلك كما سلف نكاح الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق ومن ذلك أيضا من الزواج المحرم وإن لم يذكر صراحة في كتاب الله وإن ذكر إجمالا تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلا أن السنة أوضحته وبينته وجلته وهو نكاح التحليل امرأة طلقت ثلاثا فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فتقدم رجل ليس له إرادة المعاشرة الكاملة لها ليس له إرادة الحياة معها إنما أراد فقط أن يتزوجها يوما أو ساعة كي يحلها للزوج الأول فقط غايته أن يتزوجها زمنا قصيرا لا لبقائه معها في معيشة إنما بقصد تحليلها للزوج الأول فهذا يسمى محلل والمحلل مرتكب لكبيرة بل ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المحلل قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه لعن الله المحلل والمحلل له وفي رواية لعن الله المحل والمحلل له فهذا المحل أو المحلل له كلاهما ملعون أما الذي يتدخل كمحلل فهو ملعون وهذا النكاح حرام وإذا كان بتواطؤ مع الزوج الأول فكلاهما أثيم كلاهما ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد في بعض الأحاديث وصف هذا المحلل بالتيس المستعار إلا أن سنده في بعض الكلام فهذا التيس المستعار هذا التيس المستعار يفعل ما لا يجوز له فعله فيحرم نكاح التحليل بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له إذ النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له ثم قد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا وبارك الله فيكم هل ينسحب على المرأة التي طلقت ثلاثا وتزوجت برجل نفس الحكم باللعن أو اللعن الذي لعن به المحلل والمحلل له أم أن المرأة ليست كذلك قال فريق من أهل العلم المرأة ليست كذلك لا ينسحب عليها اللعن الذي ينسحب على المحلل والمحلل له إن هي أرادت أن تطلق وذلك لأن عقدة النكاح ليست بيدها الطلاق ليس بيدها ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أتته وهي امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها رفاعة ثلاث تطليقات فتزوجت بعده رجلا ثم شكت زوجها الجديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق وسيلتك وتذوقي وسيلته يعني الزوج الجديد الحاصل أن النبي لم يلعنها إنما فقط بيّن الذي يلزمها حتى تحل للزوج الأول فالمرأة ليست بداخلة في اللعن لأن عقدة النكاح ليست بيدها والتطليق ليس بيدها والله تعالى أعلى وأعلم قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم في مباحث أخرى أوسع ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا ولأن الوقت قد انتهى أو أوشك أن ينتهي أكرر دعاء الله سبحانه وسؤال الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي أهليهم وأموالهم وكذا إخواني العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات أسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين والمسلمات بحفظه وأسأل الله أن يجعلها دائما وأبدا قناة تبث الخير والعلم النافع والمعتقد الصحيح لأهل الإسلام وهنيئا لمن هذه عادتهم وطريقتهم فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، وكذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أذكر نفسي وإخواني المسلمين والمسلمات بالإقبال على العلم الشرعي، فنحن في زمن غربة نحتاج إلى بصيرة من كتاب ربنا، بصيرة من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستنير بها ونستضيء. إذ الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذا إذ الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فجدير بنا أن نستكثر من هذه البصائر من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا نضلل ولا نقبل الباطل ونحن لا ندري أباطل هو أم حق. فكما أسلفت فثم كيدون يكيدون للإسلام لإبطال شريعته لجلب القوانين الكافرة إلى بلاد المسلمين، فحري بنا أن نكون منتبهين، أن نكون منتبهين لما يراد بنا، فلنتفقه جميعا في ديننا، فإننا مسؤولون عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثر بارك الله فيكم من ذكر الله عز وجل، أكرر بذلك، فإن القلوب تطمئن به، وكذا الألسن ترطب به، وكذا الأبدان تقوى به، والشياطين تخنس وتختفي بذكر الله، والملائكة تتنزل، والرحمة تغشانا، والسكينة تنزل علينا، وربنا يذكرنا، والأجر العظيم معد لنا. فذكر الله علينا به، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوا وسلموا على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم، فقد أمركم الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا اطلبوا الثواب بذلك، فإن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ألا وأدوا المظالم إلى أهلها، فإن النفوس ستؤدي الحقوق إلى أهلها يوما وحتما يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ألا وأكثروا من الاستغفار، اجعلوه دائما على ألسنتكم، الله يوسع به الأرزاق عليكم ويدفع به عنكم البلايا والنقم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذا قال ربنا: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا توفني عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، ثوب الطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.